السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تعني كلمة الحنيفية في اللغة الإنجليزية؟ طبعا الحنيفية هي معتقدات المؤمنين الموحدين بالله تعالى ما قبل الإسلام، وأولهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنيفية ولها معنيان: هانيفيزم الحنيفية، هانيفيزم الحنيفية، وهناك كلمة ثانية uprightness، uprightness الحنيفية. إذا لدينا كلمتان: هانيفيزم أو uprightness الحنيفية. من هو الشخص الحنيف؟ upright الحنيف، upright حنيف.